بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من تبع هداه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، نستكمل إن شاء الله تعالى التعليق على كتاب العدة في شرح عمدة الفقه، وكنا قد شرعنا في آخر لقاء في الكلام على باب صلاة التطوع، وذكر المصنف رحمه الله تعالى أنها خمسة أضرب أو خمسة أنواع. ما هو النوع الأول منها؟ النوع الأول من صلاة التطوع. جيد. طيب، كم ركعة؟ عشر ركعات. ما هي؟ أحسنت. طيب، ما أقل الوتر؟ أقل الوتر كم؟ أقل الوتر ركعة واحدة. وأكثره؟ أكثره 11 ركعة. أحسنت. طيب، فضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: الضرب الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، والنصف الأخير أفضل من الأول، وصلاة الليل مثنى مثنى، وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. قال الشارح رحمه الله: الثالث التطوع المطلق، وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، لأن الله سبحانه أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الترمذي: حديث صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: الثالث التطوع المطلق، ويعني بذلك بالتطوع المطلق مطلق الصلاة للتنفل، مطلق الصلاة للتنفل. إذا أراد الإنسان في الليل أو في النهار أن يقوم فيصلي من دون الفريضة وبدون تعلق ذلك بنافلة من براتبة من الرواتب، ولكنه يصلي لمطلق التنفل، فهذا في الأصل أنه جائز، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد منع من الصلاة في أوقات معينة، وذكر أن الصلاة فيها تكون مكروهة، فدل ذلك على أن الصلاة في كل وقت سواها فإنه يكون من المشروع. ثم قال: التطوع المطلق وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار، يعني أن صلاة النافلة بالليل هي خير من الصلاة بالنهار، وذلك لأمور. قال: لأن الله أمر به نبيه صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. ومعلوم أن قيام الليل كان في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرضا، قيام الليل كان في حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في حقه فرضا، لذلك خصه تعالى بذلك فقال: ومن الليل فتهجد به نافلة لك، من دون أهل الإيمان. أما الصحابة رضي الله عنهم فقد فرض عليهم قيام الليل سنة كاملة، كان قيام الليل فرضا على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: وكان ذلك تربية لهم. ولذلك فمن أجل وأعظم ما تربي به نفسك، ومن أجل وأعظم ما تهذب به قلبك وتعلق قلبك به بالآخرة صلاة الليل. من أعظم ما تربي به نفسك وتعلق قلبك بربك وبالدار الآخرة وتحيي به قلبك قيام الليل، أن تحرص على ذلك. ذلك جاء عن السلف أنهم كانوا يقولون: قيام الليل شرف المؤمن، يعني فضله وما يشرفه وما يرفعه وما يعظم أمره عند ربه. ولقيام الليل في شأن إحياء القلب وفي شأن قضاء حوائج الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وكان السلف يستنكرون أن يكون ثم طالب علم ولا يقوم الليل. ذلك جاء أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى نزل عليه طالب علم في بيته فقرب له وضوءا ثم تركه وانصرف، فلما عاد إليه مع صلاة الفجر وجد الماء كما هو، قال كلمة عظيمة، قال: طالب حديث ليس له ورد من الليل. وكأن هذا الأمر عظيم عنده، كيف تكون طالب علم ولا تصلي الليل ولا يكون لك ورد من الليل؟ فأمر قيام الليل عظيم جليل. قال: وقال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. وهذا أمر من الله سبحانه. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. قال الترمذي: حديث صحيح. وأصل هذا الحديث عند الإمام مسلم، أصل هذا الحديث عند الإمام مسلم. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة، والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول، لما روي عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، ثم إن كانت له حاجة إلى أهله قضى حاجته ثم ينام، فإذا كان عند النداء الأول وسب فأفاض عليه الماء، وإن لم يكن جنبا توضأ. نعم، هذا الحديث في الصحيحين، وتخبر فيه عائشة رضي الله عنها عن صفة قيامه عليه الصلاة والسلام، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام أول الليل ويحيي آخره، وذلك لأن فيه ثلث الآخر الذي ينزل فيه ربنا جل وعز، فيقول سبحانه وتعالى: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له. ولا شك أن مثل هذا يستدعي من العبد أن يقوم إلى ربه جل وعلا مستجيبا داعيا مستغفرا. وكما ذكرنا غير مرة، إنسان نعجب لحالنا كلنا جميعا والله، يعني تكون عندك حاجة، تكون عندك مسألة، يكون عندك أمر من الأمور، وتراك تسعى في أسباب الدنيا هنا وهناك، وتكلم هذا وتسأل هذا وتخبر هذا، وعندك هذا الوقت المبارك الذي يقول فيه ربك جل وعلا: هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، وتجد أن صاحب الحاجة ينام عن هذا الوقت، فترك أعظم سبب من أسباب قضاء الحوائج، ترك أعظم سبب من أسباب قضاء الحوائج. فقيام الليل كلما تأخر وقته كان أفضل. ولذلك جاء في الأثر عن عمر رضي الله عنه لما جمع الصحابة على أبي قال: والتي ينامون عنها أفضل، وذلك لأنهم كانوا يصلون أول الليل، فصلاة آخر الليل أفضل من جهة القيام والفضل وموافقة نزول الرب جل وعز في آخر الليل. نعم. قال الشارح رحمه الله: مسألة، وصلاة الليل مسنى مسنى، لقوله عليه السلام: صلاة الليل مسنى مسنى، متفق عليه. نعم، هذه مسألة مشهورة كبيرة، ومن المسائل التي يحصل دوما عندها الخلاف في كل سنة، وهي عدد ركعات قيام الليل، عدد ركعات قيام الليل، وهل لقيام الليل عدد ركعات معينة أم لا. وسبب ذلك هو فهم بعض أهل العلم لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، حديث عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غير رمضان على 11 ركعة. ففهم بعض أهل العلم ممن تأخر زمانه أن هذا الحديث يدل على أن صلاة الليل لا تجوز فوق 11 ركعة، ولكن هذا الفهم غير صحيح لأسباب. أولا، أن هذا الحديث ليس فيه دلالة على ذلك، لأنه نقل فعل مجرد، ونقل الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، نقل الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، لا سيما وأنه ليست معه قرينة. هل تفهم من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة؟ من يفهم هذا من الحديث؟ ولماذا طيب؟ أنتم لا ترون أنهم يفهم، لماذا لم تفهموا ذلك؟ أجيبوا يا قوم، هل هذا الحديث يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على 11 ركعة؟ بدك أن تتأمل في الحديث جيد، يعني كان يحافظ على 11 ركعة؟ ها؟ لا يزيد، ليس معناه يحافظ، يعني قد يصلي 9، قد يصلي 7، قد يصلي 5، لكنه ما حصل يوما أن زادت صلاته حتى فاقت 11 ركعة. وهذا ليس فيه دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقصد 11 ركعة، يعني هذا العدد لم يكن مقصودا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان ينوع عدد صلاته، فما وافق يوما أن زادت صلاته على 11 ركعة، وذلك لما كان من صفة صلاته عليه الصلاة والسلام كما أخبرت بها عائشة تقول رضي الله عنها: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي 4 ركعات، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. فكان عليه الصلاة والسلام يصلي بالليل فيطيل، وتحكي فتقول: كان صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حين صلى مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه استفتح بالبقرة ثم بالنساء ثم بآل عمران، قال: حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت؟ قال: أن أجلس وأدعى. إذن كانت صلاته عليه الصلاة والسلام كانت صلاة طويلة، فصلاة على هذه الصفة، فإنه ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لطول صلاته ما زاد على 11 ركعة. فنفس الحديث لا يدل على الالتزام بالإحدى عشرة ركعة. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية له عبارة عجيبة يقول: من ظن أن لقيام الليل عددا معينا فقد أخطأ. هذا ابن تيمية. ويقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى: وليس لقيام الليل عدد معين. ولذلك نقول لمن ألزم بذلك في الحديث: نحن دائما نقول كتاب وسنة بفهم سلف الأمة. أين فهم السلف على عدم جواز الزيادة على 11 ركعة؟ نحن ملزمون بفهم السلف. هذا حديث مروي في الصحيحين وقد شرحه العلماء والأئمة. من منهم ذكر أن هذا الحديث يدل على أن صلاة الليل لا تجوز فوق 11 ركعة؟ لن تجد، لن تجد، بل ستجد خلاف ذلك. حين يقول لك الإمام مالك رحمه الله تعالى، ومتى توفي الإمام مالك؟ 179. والإمام مالك أدرك التابعين، يروي عن نافع تلميذ ابن عمر رضي الله عنهما، حين يحكي عن أهل المدينة وما كان يحصل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم كانوا يصلون 41 ركعة، يعني كان هذا يحصل، ومالك يقول: أدركت الناس، يعني على هذا منذ صغره والتابعون متوافرون. أفيجمع أو يترك التابعون مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أمر فيه بدعة ولا يتكلمون؟ ولا ينكر أحد منهم ذلك، بل وذكر الترمذي رحمه الله تعالى في الجامع أن أهل مكة كانوا يصلون كذلك، أظن 37 ركعة أو نحو من هذا. وذكر كذلك أن من أهل العلم من قال يصلون 21 ركعة. العجيب أن الترمذي رحمه الله تعالى لما عدد الأقوال في مسألة صلاة قيام الليل التي عمل بها المسلمون، ما ذكر في قول منها الالتزام بالإحدى عشرة ركعة، ما ذكر منها قولا واحدا أنه يلتزم فيها بالإحدى عشرة ركعة، فليس لها عدد معين، ويؤكد هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي ذكره المصنف. لما جاءه رجل فقال له: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة. لو كانت الزيادة على إحدى عشرة ركعة لا تجوز، فلماذا لم يخبره رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بذلك، أن حده إحدى عشرة ركعة؟ قال له: صلي اثنتين اثنتين اثنتين اثنتين، فإذا خشيت الصبح أوتر بواحدة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. ولذلك، وهذا مما نأسف له أحيانا، أنا نجد من بعض الإخوة بسبب أنه يقول: أنا أريد أن أتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام في العدد، أنه يضيع صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام في استغراق الليل في القيام، فتجده ربما في العشر الأواخر يصلي ساعة ويجلس. يا رجل، أين هدي النبي عليه الصلاة والسلام في إحياء الليل؟ يقول لك: لا، إحياء الليل المقصود به الذكر والقرآن. هل هذا الأصل في إحياء الليل؟ إذا كان ربنا جل وعلا يذكر عن صفة الصلاة في أو صفة إحياء الليل فيقول في آخر سورة المزمل: إن ربك يعلم أنك تقوم. انظر إلى أنواع صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة: أدنى من ثلثي الليل، ونصفه، وثلثه. ذكر ثلاثة أنواع: ثلث الليل أقلها الثلث، يصلون ثلث الليل. وتقول عائشة: يقوم حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والحديث التي ذكرناها قبل قليل. هذه صفة إحيائه لليل عليه الصلاة والسلام. ففهم أو نقل فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن الأصل في الإحياء الصلاة ليس غيره. فبذلك ما الذي حصل؟ أنت بسبب التمسك بهذا الفهم خالفت هدي النبي عليه الصلاة والسلام، خالفت هديه في كيفية القيام وفي طول القيام وقضاء الوقت في القيام، وهذا ما كان عليه أهل العلم. بل ومن قرأ في سير السلف عموما يعلم هذا جيدا، فضلا عن ما ذكرنا من فعله عليه الصلاة والسلام. فشاهد معاشر الإخوة أن هذه المسألة من المسائل التي يحتاج الإنسان أن يتأمل فيها جيدا، أن يتأمل فيها جيدا، وأن يفهم مسألة ما ذكرناه، دلالة الحديث ما هي، وهل يدل الحديث فعلا على هذه المسألة أو لا يدل، هل يدل الحديث فعلا على هذه المسألة أو لا يدل. كذلك نصر على هذه المسألة ونبينها ونؤصل لها، لأنها أصل. فهم السلف للدليل ما هو؟ أين هو؟ كيف فهموا الأدلة؟ حين تجد أن العلماء والتابعين والسلف يزيدون في ذلك ولا يرون مانعا من جواز الزيادة، هذا فهمهم، هذا فهم السلف. حينما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: إن صلاة الليل ليس لها عدد، شيخ الإسلام ما وقف على حديث عائشة، ما وقف على دلالته، ما وقف على العدد المذكور فيه. وابن عبد البر ما انتبه لذلك، ما عرف ذلك. لكن إذا نظرت إلى ذلك في السياق الذي ذكرناه فهمت أن صلاة الليل ليس لها عدد معين، أن صلاة الليل ليس لها عدد معين. تفضل. قال الشارح رحمه الله: مسألة وصلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، رواه مسلم. وقال عليه السلام: من صلى قائما فهو أفضل، ومن صلى قاعدا فله نصف أجر صلاة القائم. رواه البخاري. وقالت عائشة رضي الله عنها إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى كان كثير من صلاته وهو جالس. أخرجه مسلم. نعم. الجلوس في الصلاة على نوعين: جلوس في الفريضة، يعني جلوس عن قيام الفريضة، وهذا يبطل الصلاة إلا لعذر، وهذا العذر إما أن يكون العجز المطلق، يعني لا يستطيع الإنسان القيام أصلا، أو أن القيام يشق عليه مشقة شديدة يزيد بها المرض فيشرع له عندها الجلوس، أن تكون المشقة شديدة. أما إن كان يستطيع مع مشقة لا تزيد عليه ويستطيع تحملها ولا تزيد مرضه، فهنا لا يشرع له الجلوس، بل يقوم يقف. إذن فالجلوس لماذا؟ لأن القيام ركن، كما مر معنا القيام في الصلاة ركن، فلا يسقط إلا بالعجز عنه. أما في النافلة فإن الجلوس في الصلاة جائز ولو بغير عذر، فأما إن كان لعذر فإنه وإن جلس في الصلاة فإنه يكتب له أجر الصلاة قائمة كاملة، لحديث النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. إذن فعند العذر يكتب للعبد الأجر، أما عند عدم العذر فيأتي هذا الحديث: صلاة الرجل قاعدا نصف الصلاة، له نصف أجر الصلاة. يعني جاء رجل مثلا الآن دخل أو قام في الليل يصلي الليل فشعر بشيء من الكسل فصلى قاعدا، لا شك أنه على خير عظيم، ولكن صلاته هذه له فيها نصف أجر الصلاة لو كان قائما، لأنه فعل ذلك بغير عذر شرعي صحيح. نعم صلاته قاعدا مشروعة ولكن بنصف الأجر. رجل يريد أن يصلي السنة شعر بشيء من الإرهاق فصلى هذه السنة جالسا، سنة العشاء، سنة الظهر، غير ذلك من أنواع النوافل، هل يجوز له أن يصلي جالسا؟ نعم، حتى وإن لم يكن مريضا نعم، ولكن له نصف الأجر. نعم. قال المؤلف رحمه الله: الرابع ما تسن له الجماعة، وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، والثاني صلاة الكسوف فإذا نعم حسبك أقرأ. قال الشارح رحمه الله: الرابع ما تسن له الجماعة وهو ثلاثة أنواع: أحدها التراويح وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن زيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، والسنة فعلها جماعة. كذلك أخرجه البخاري. نعم. قال رحمه الله تعالى: ما تسن له الجماعة. الآن سيذكر لك من صلاة النافلة ما كان يصلى أو ما يشرع أن يصلى جماعة، فذكر منه التراويح وهي صلاة الليل في رمضان خاصة. التراويح هي صلاة الليل في رمضان خاصة، فلا تطلق التراويح على غير قيام ليل رمضان. قال: وهي 20 ركعة بعد العشاء في رمضان. واختار 20 ركعة للأثر المروي عن أبي أن عمر رضي الله عنه جمعهم على ذلك، وهذا الأثر بعض أهل العلم صححه كشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك ابن عبد البر وغيرهما، ومن أهل العلم من تكلم في ثبوت إسناده، وذكر أن الثابت 11 ركعة، ورجح ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وذكر المصنف هنا مسألة فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنه صلى يوما فجاء الصحابة رضي الله عنه فصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثانية اجتمع عدد أكبر، فلما كانت الليلة الثالثة امتلأ المسجد، ثم في الليلة الرابعة امتنع النبي عليه الصلاة والسلام عن الخروج إليهم، انتظروه فلم يخرج، وما خرج حتى طلع أو أذن للفجر. فلما خرج قال عليه الصلاة والسلام: أما إني لم يخف علي مكانكم، ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في المسجد فرادى وجماعات، كل واحد يصلي وحده أو كل اثنين يصلون وحدهم. فجاء عمر رضي الله عنه فرأى أن يجمعهم على إمام واحد، وقال: نعمة البدعة هذه. وقول عمر رضي الله عنه لا يدل على مشروعية البدعة وأن منها بدعة حسنة، لأننا قد قدمنا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد فعل ذلك، وهذا وحده يكفي في إخراج هذا الفعل من وصف البدعة، فإن البدعة ما أحدث على غير مثال سابق، وهذه الصلاة لها مثال سابق فعلها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما تركها إلا لعلة، وهذه العلة هي خشية أن تفرض على الناس فيشق عليهم، فلم يتركها عليه الصلاة والسلام لأنها غير مشروعة، ولم يتركها لأنها محرمة أو مكروهة، ولكنه صلى الله عليه وسلم فعلها ثم تركها لعلة. فلما أمن الصحابة هذه العلة وهي أن تفرض، فإن الوحي قد انقطع والفرائض قد ثبتت، جمعهم عمر على ذلك وكان إجماعا، وكان إجماعا. إذن فهذا رد على في مسألتين. المسألة الأولى: من يستدل بأثر عمر رضي الله عنه على وجود البدعة الحسنة؟ فنقول أثر عمر لا يدل على ذلك. طيب ماذا أراد عمر رضي الله عنه؟ أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة، فمنهم من قال أن عمر رضي الله عنه أراد البدعة اللغوية، وهي ما حصل بين الناس وما كانوا يفعلونه، وبعضهم قال أراد عمر رضي الله عنه ما يسميه العرب أو أهل البلاغة بالمجانسة. ما هي المجانسة؟ يعني كأن العبارة: إن كان أحد يقول إن هذه بدعة فبنعمة البدعة هذه، وهذا معروف في لغة العرب، لا يعني أنهم يقرون بذلك، يذكرون بيتا من الشعر يقول فيه: قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. طيب الجبة والقميص تطبخ، لكنه أراد المجانسة فيما اقترحوه، هو له حاجة أخرى، قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه، هم يقترحون طبخ الطعام، لكن الرجل لا حاجة له بالطعام وإنما يريد ثيابا، فقال: قلت اطبخوا لي جبة وقميصا. فهذا يسمى بأسلوب المجانسة من عند العرب، فأجابوا بذلك عن أثر عمر رضي الله عنه بمثل ذلك. الفريق الثاني الذي يرد به عليهم هم الذين زعموا أن صلاة التراويح بدعة. بعض الناس خرج علينا بمثل هذا القول أن صلاة التراويح بدعة، ومن أعجب ما يكون يا إخوة ومما يؤسف له أن تجد أن طالب العلم، لا سيما أن هذه الأقوال لا تعلم عن العلماء الكبار، لكن يأتي طالب علم أو يظن أنه طالب علم ويتتبع هذه الأقوال الشاذة ويشذ عن أمة النبي عليه الصلاة والسلام بعلمائها وفقهائها، ثم يقول لك هذا الحديث. طيب هذا الحديث وحده تستدل به وحدك بفهمك أنت أم بفهم من يقول لك واضح؟ نقول له ليس بواضح، وهذا الفهم الذي زعمته ليس بواضح، والأمة لم تعرفه. أفغفلت الأمة عنه وأبصرته أنت؟ أفغفلت الأمة عنه وأبصرته أنت؟ أو غاب عن علماء الأمة بفقهائها ومحدثيها وأصوليها وعلمته أنت؟ أنت الأولى بالتهمة، وكان ينبغي عليك أن تتهم فهمك أولا قبل أن تتهم جماهير أمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن لم يكن ذلك أقرب إلى الاتفاق، وتجعل نفسك قد فهمت ما لم يفهموا ووصلت إلى ما لم يصلوا. ينبغي على طالب العلم أن يحذر من ذلك، أن يشذ بقوله وفهمه عن ركب العلماء، أن يشذ بفهمه وقوله عن ركب العلماء. هذا الأمر أمر عظيم، ومع الأسف صرنا نسمع من هذه المسائل، لا سيما في هذه الآونة، لا سيما مع موت الكبار رحمهم الله تعالى، من مثل هذا الأمر كثيرا. تجد أحدهم بزعم التمسك بالسنة يأتي بحديث ويفهمه ويفسره بعقله هو، ثم يريد أن يلزم الأمة به، ويجهل الأمة كلها بسابقيها ولاحقيها، ويزعم أنه هو الذي وافق السنة وأن غيره لا يدري. الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: أيصلي الرجل في بيته أم يصلي التراويح مع الناس؟ قال: لا يترك السنة، صلاته مع الناس أفضل. قال: لا يترك السنة، صلي مع الناس. وقال: هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يضيعها، وسنة أصحاب النبي رضي الله عنهم لا يضيعها. سئل في ذلك مرتين فكان هذا جوابه: أن لزومه صلاة الناس في صلاة التراويح خير من صلاته في بيته وحده، وأنه لا يضيع سنة النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. ما ذكره رحمه الله تعالى أن الحديث أخرج البخاري، أن الأثر أخرجه البخاري، أن أبي جمع أو أن عمر جمعهم على 20 ركعة، أظن أن هذا يعني فيه شيء من الإجمال، فلم يأتي عند البخاري ذكر 20 ركعة، ما جاء عند الإمام بخاري رحمه الله تعالى ذكر 20 ركعة. نعم، طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله تعالى. هل من سؤال يا أخو؟ لا شك أن من جمع بين الصلاة وطولها، لذلك العلماء قالوا: من طالت صلاته بحيث وافق هدي النبي عليه الصلاة والسلام في صفة الطول فإن هذا لا شك أنه أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل صلاته جدا، فيفعل ذلك، فإن لم يستطع أن يفعل ذلك أنه يستطيع أن يطيل القيام، قالوا فليكثر من العددات من عدد الركعات مما يؤدي إلى زيادة الوقت في قيام الليل. المقصد أن تستغرق وقتا طويلا في الصلاة، فإن لم تستطع ذلك بإطالة الصلاة فليكن بكثرة عددها، حتى تكون قد أتيت كما ذكر ربنا في القرآن: تأتي على ثلث الليل، تأتي على النصف، تأتي على الثلثين. هذا من حسن الصلاة التي ذكرته عائشة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركع، كما جاء في حديث ابن مسعود وغيره، كان يركع قريبا من قيامه ويسجد قريبا من قيامه، هذا كذلك من السنن. شيخ السعدي رحمه الله تعالى له تفسير لهذا الحديث، قال: لا يعني أنه كان يركع قريبا أو مثل قيامه، لا يعني به أنه الركوع مثل القيام، قالوا لكنه يتناسب معه، بمعنى أنه يطيل في ركوعه كما أطال في قيامه، ليس يشترط أن يكون هذا كمثل هذا أو السجود كمثل ذلك، ولكن المقصود أن الإنسان يجعل صلاته متناسبة. من حسن الصلاة لا يصلح أن تجلس فتقوم ساعة كاملة ثم تركع بثلاث تسبيحات، قالوا هذا ليس من حسن الصلاة، ولكن أن تطيل في ركوعك وسجودك طولا يتناسب لا يساوي يتناسب مع طول قيامك. نعم. طيب هذه السورة التي ذكروها، لو أن شخصا في صلاة الجمعة دخل في الصلاة ومن شدة الزحام ما استطاع لا أن يركع ولا أن يسجد، قام وفاتته الركعة الأولى، كبر الإحرام وقف مع الإمام فاته الركوع والسجود أو فاته السجود لم يستطع، ثم إنه انتظر حتى الركعة الثانية، فمع الركعة الثانية تمكن من الركوع أو تمكن من السجود، الآن هذه ماذا يحسبها؟ ماذا يحسبها في الصلاة؟ قالوا يحسبها كأن تقوم مقام الركعة الأولى، تقوم مقام الركعة الأولى ثم يتم بواحدة أخرى بعدها، فهي مسألة مشهورة عندهم. هو عجز ما استطاع أن يأتي، قالوا فإنه فليتم، لا ركع ولا سجد، لم يركع ولم يسجد، ما أتى بالأركان. كل صلاة غير في غير الفريضة. قال العلماء اختلفوا في مسألة الرواتب هل تقضى أو لا تقضى، فمن أهل العلم من منع قضاءها مطلقا وقال هي صلاة مؤقتة في وقت، فإذا خرج وقتها فلا تقضى، ومن أهل العلم من قال بل إذا كانت في غير إذا كان هذا الترك بسبب عذر ليس عمدا فإنها تقضى، واستدلوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي 8 ركعات إذا فاته ورده من الليل، وكذلك ما حصل منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين صلى في بيت أم سلمة 2 ركعتين لأنه كانت قد فاتته سنة الظهر، قال انشغلت مع الوفد أو مع الوفود، هذا هو الأقرب، إذا كان الإنسان قد ترك الصلاة بسبب عذر أو انشغل أو حصل له شيء منعه ولم يترك عامدا، يعني جالس ما عنده شيء وترك الصلاة، أما إن فعل ذلك فلا تقضى، أما بسبب عذر قائم فله أن يقضي إن شاء الله تعالى. لا لا ما يلزم، إذا متى تيسر له وزال عذره يجوز إن شاء الله تعالى أن يقضيها. هذا مسألة مشهورة عند العلماء تسمى مسألة التعقيب، وهذه المسألة حصل فيها كلام أو من عصر الصحابة رضي الله عنه، من عصر الصحابة يعني يروي فيه عن أنس رضي الله عنه وعن غيره، لذلك من العجب أن بعضهم يقول هي بدعة والمسألة مروي فيها عن أنس، أي بدعة يا رجل، لكن النظر فيها أنه قد روي عن أنس الكراهة أنه كره ذلك، وروي عنه كذلك الجواز، قال وهل يعودون إلا إلى خير، وذكر عن غير أنس رضي الله عنه كذلك، والمسألة فيها خلاف بين السلف ما بين مجيز وما بين من يرى بالكراهة، ولكن العلماء ذكروا أن الصورة التي ذكرها العلماء في الكراهة أنهم يوترون مع الإمام ثم يعودون إلى الصلاة من آخر الليل ثم يعودون إلى الوتر مرة أخرى، كان بعض الناس يفعل هذا، فهذا الذي نصوا على كراهته، أما إذا كانوا لا يوترون ثم يرجعون من آخر الليل ويصلون مرة أخرى فهذا كذلك الجمهور على جوازه، الجمهور على جوازه وأنه لا شيء فيه ولا يوجد دليل شرعي يدل على منعه، أما بعض من يقول أنها هذه الصلاة وهذه الصلاة وهذا التراويح وهذه تهجد فبالتالي صلاة التهجد باطلة، نقول هذه الأسماء أصلا من الذي سماها؟ هذه الأسماء أصلا، هذه صلاة ليل، صليت في أول الليل صليت في آخر الليل، هي صلاة واحدة، هذا الاجتماع الآخر هو كالاجتماع الأول، ما الفرق؟ إن أجزت الاجتماع الأول فلماذا منعت الاجتماع الثاني؟ ما هو الذي لم يفعله عليه الصلاة والسلام؟ هو كالأول، ما هذه الصورة؟ اجتماع لصلاة الليل، اجتمعوا في أوله اجتمعوا في آخره، ما وجه المنع؟ قد اندرجوا تحت الأصل وهو اجتماع لصلاة الليل، ما المانع منه؟ لا يوجد منه مانع شرعي في ذلك، لا يوجد منه مانع، ما فعلوا شيئا خالفوا فيه فعله عليه الصلاة والسلام، بل هو داخل في اجتماعهم لقيام الليل كما فعل عليه الصلاة والسلام لأصحابه. وما الفرق بين أن يفعلوا ذلك وأن يصلوا ركعتين وأن يجلسوا في المسجد وبعد ساعة يصلوا ركعتين أخريين؟ وهذه على سبيل الاستراحة، لن تجد في ذلك فاصلا واضحا يدلك على أن هذا تمنع هذا وتجيز ذلك، لن تجد في ذلك مانعا. لذلك قول الذي حملوه على الكراهة بينوا علة ذلك ومخالفة السنة، إما في تعمد الإيتار في أول الليل ثم الوتر بعد ذلك مرة ثانية، فهذه صورة وقعت في زمانهم وردوها وبينوا أنها لا تنبغي بسبب الإيتار في أول الليل والإيتار من آخره. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم بعد ذلك في بقية الركعات يطيل. من قال أن آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة؟ إيش هو حديث عائشة وطولهن؟ طيب ثم الأربع التي بعدها قال ثم يصلي بعدهن أربع لا تسأل عن حسنهن وطولهن، رأي تأتينا به جزاك الله خير أن آخر صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت خفيفة. طيب لو تأتينا به جزاك الله خير، لكن فعل النبي عليه الصلاة والسلام كان يطيل، كان يبدأ بركعتين يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين ثم يشرع صلى الله عليه وسلم في صلاة طويلة.